لما راني وانا في هواني ربي حبيبي يسوع اتاني. لما راني وانا في هواني ربي حبيبي يسوع اتاني. مسح دموعي بيد الحنان هداني حبه إليه هداني. كسر قيودي إليه دعاني هداني حبه إليه هداني. كسر قيودي إليه دعاني دعاني ابنه طول الزمان. هو يسوع ربي الحبيب من فداني على الصليب. هو يسوع ربي الحبيب من فداني على الصليب. من فداني على الصليب. من فداني على الصليب. صار لي الحظ والنصيب ودوى نفسي والطبيب. صار لي الحظ والنصيب ودوى نفسي والطبيب. ودوى نفسي والطبيب. ودوى نفسي والطبيب. دوسي يا نفسي وليه تقاسي. داسو حبيبي رفع لي راسي. دوسي يا نفسي وليه تقاسي. داسو حبيبي رفع لي راسي. ده كاس هواني ما صارش كاسي. هات الأغاني والأناشيدي من قلبي طابة في يوم عيدي. هات الأغاني والأناشيدي من قلبي طابة في يوم عيدي. وليه تخافي داسو خلاصي. هو يسوع ربي الحبيب من فداني على الصليب. هو يسوع ربي الحبيب من فداني على الصليب. من فداني على الصليب. من فداني على الصليب. صار لي الحظ والنصيب ودوى نفسي والطبيب. صار لي الحظ والنصيب ودوى نفسي والطبيب. ودوى نفسي والطبيب. ودوى نفسي والطبيب. غني يا نفسي ليسوع رعية. اهتفي دوما أمام فدية. غني يا نفسي ليسوع رعية. اهتفي دوما أمام فدية. ارفعي اسمه في كل حين. دانا الحبيب وحبيبي ليا. مالك كياني روحي وعنيا. دانا الحبيب وحبيبي ليا. مالك كياني روحي وعنيا. مالك حياتي طول السنين. هو يسوع ربي الحبيب من فداني على الصليب. هو يسوع ربي الحبيب من فداني على الصليب. من فداني على الصليب. من فداني على الصليب صار للحظ والنصيب ودوى نفسي والطبيب صار للحظ والنصيب ودوى نفسي والطبيب ودوى نفسي والطبيب ودوى نفسي والطبيب.